أو اللفظ الذي استعمل ثانيا معناه استعمالا غير الاستعمال المعهود المتبادر إلى الذهن. والحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية. الحقيقة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى حقيقة لغوية أي استعمال اللفظ على معناه الأصلي المتبادر في اللغة، كما ذكرنا في الأسد فاستعماله اللغوي الحقيقي الحيوان المفترس، وإما شرعية وذلك كاستعمال الصلاة في العبادة المخصوصة، فإن الشارع خصها بذلك فكانت حقيقة في العبادة المخصوصة، وتطلق على غير ذلك كالدعاء إن كان صائما فليصلي أي فليدعو، فيكون ذلك مجازا شرعيا. والعرفية أي ما تعارف الناس عليه بعد أصل اللغة كالدابة، فهي حقيقة عرفية في ذوات الحافر، وهي في الأصل تطلق على كل ما يدب على وجه الأرض، لكن تعارف الناس على إطلاقها على الخيل والبغال والحمير فقط. والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة. هذه أقسام المجاز بعد أقسام الحقيقة. فالمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة. فالمجاز بزيادة أي بزيادة في الكلام في اللفظ يمكن في الأصل الاستغناء عنها، ولكنها جيء بها لأمر آخر، وذلك مثل قول الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالكاف هنا زيادة في الكلام، فأصل الكلام ليس مثله شيء، ولا يقصد أنه ليس مثل مثله شيء، ولكن الكاف جاءت لتأكيد ذلك المعنى، فكانت زيادة مفيدة خارجة في الأصل عن أصل الوضع، فسميت مجازا بالزيادة. وكذلك النقص مثل قول الله تعالى: وسأل القرية أي اسأل أهل القرية، فهذا نقص في الكلام، فأخرج به الكلام عن استعماله الأصلي المتبادر فكان مجازا بالنقص. وكذلك النقل أي نقل اللفظ عن معناه الأصلي إلى معنى آخر ملتبس به، له به التباس أو علاقة، كالغائط في الأصل لفظ يطلق على الغائر من الأرض أو المطمئن منها، ولكن الشارع نقله للدلالة على الحدث الخارجي، فالخارج من البدن، أو جاء أحد منكم من الغائط، فاستعمل الغائط إذن في معنى آخر غير معناه الأصلي بالنقل. أو استعارة، الاستعارة معناه طلب الإعارة، والمقصود بها بالاصطلاح التشبيه الذي حذفت ذاته، فالشيء يشبه بغيره ولكن تحذف أداة التشبيه فيجعل كذلك، وذلك مثل قولك: زيد أسد أي كالأسد، فهذا استعارة لأن المقصود هنا تشبيهه بالأسد، فحذفت أداة التشبيه فقلت زيد أسد. بعد هذا قال: باب الأمر. عقد هذا الباب للأمر، والأمر مصدر أمر بالشيء إذا طلب وقوعه، وهو يطلق بقيد شيء أي بقيد الجزم، وبقيد لا شيء أي بقيد عدم الجزم، ولا بقيد شيء أي من غير تعرض لذكر الجزم أو نفيه. فالأول وهو ما أطلق بقيد شيء هو الأمر الدال على الوجوب، والثاني وهو ما أطلق بقيد لا شيء أي بقيد عدم الجزم هو الأمر الدال على الندب، والثالث وهو ما أطلق لا بقيد شيء أي لا بقيد الجزم ولا عدمه هو الأمر المطلق. وكل هذه يبحثها الأصوليون، فلهذا قال: والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. والأمر تعريفه استدعاء الفعل أي طلب وقوع الفعل بالقول، إنما يعرف ذلك بقول سواء كان صريحا باللغو أو كان بإشارة أو كتابة، كل ذلك من الأمر. وذلك القول لا يكون لفظ كفف أو اترك، فذلك من باب النهي لا من باب الأمر. ممن هو دونه فشرط العلو للآمر، وهذا محل خلاف بين الأصوليين، هل يشترط في الآمر العلو أو يطلق الأمر على طلب وقوع الفعل مطلقا؟ والمناطقة يقسمون طلب الفعل إلى ثلاثة أقسام، فإن كان الطالب أعلى من المطلوب منه الفعل سمي ذلك أمرا، وإن كان أدنى منه سمي ذلك دعاء، وإن كان مساويا له سمي ذلك التماسا. على سبيل الوجوب، على سبيل الوجوب على سبيل الجزم، وهذا القيد مستغنى عنه ولا حاجة إليه هنا، لأنه يخرج الأمر الذي لا يقتضي الجزم، ويخرج أيضا الأمر المطلق الذي لا ينظر فيه إلى قيد الجزم ولا إلى قيد عدم الجزم. والصيغة الدالة عليه فعل، هذا إثبات أن للأمر صيغة، وأن صيغته هي لفظ فعل. فصيغة فعل الأمر سواء كان من الثلاثي كفعل، أو كان من الرباعي كعلم أكرم، أو كان من الخماسي مثل انطلق تعلم، أو كان من السداسي كاستخرج استنبط، فكل ذلك هو صيغة فعل، فلا يقصد بها هذا الوزن، وإنما يقصد بها فعل الأمر مطلقا، فهو صيغة الأمر الأصلية. ومثل ذلك الفعل المضارع المقترن بلام الأمر، لتقم لتنطلق لتتعلم، فهو صيغة للأمر أيضا، وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه، وهي صيغة الأمر، صيغة فعل الأمر، صيغة فعل. عند الإطلاق معناه عدم تقييدها بقيد يصرف عن ذلك، والتجرد عن القرينة أي عدم وقوع القرينة الحالية التي تصرف أيضا عن ذلك. تحمل عليه أي تحمل على استدعاء الفعل على وجه الوجوب، فالأمر في الأصل يحمل على الوجوب، ومحل هذا أمر الشارع وأمر من هو أعلى، فإنه يحمل على الوجوب في الأصل من الإطلاق والتجرد عن القرينة. القرينة ما يقارن الشيء، وهي إما حالية وإما مقالية، والمقصود بها هنا الحالية، لأن المقالية مذكورة في قوله عند الإطلاق، فقد خرجت القرينة الحالية بقوله عند الإطلاق، وخرجت القرينة الحالية بقوله والتجرد عن القرينة. تحمل عليه أي على طلب الفعل على وجه الجزم، إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب. هذا الاستثناء منقطع، لأن ما دل الدليل على أن المراد به الندب أو الإباحة ليس عند الإطلاق والتجرد عن القرينة. فالمقصود أن الأمر إذا لم يحتف بقرينة حالية أو مقالية تدل على عدم إرادة الوجوب، فإن محمله على الوجوب، ولكنه إذا دل دليل، دلت قرينة حالية أو مقالية على أن المقصود به الندب، فإنه يصرف إلى الندب، أو دلت قرينة حالية أو مقالية على أن المقصود به الإباحة دل على الإباحة. فإطلاقه الأصلي الوجوب مثل قول الله تعالى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فهذا في الأصل للوجوب. وإذا احتفت به قرينة تقتضي عدم الوجوب عمل بتلك القرينة، وذلك فيما إذا قيل افعل كذا إن شئت، كقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب ركعتين، ثم قال في الثالثة لمن شاء، قال بين كل أذانين صلاة، ثم قال لمن شاء، فهذا يقتضي الإباحة، لأنه قرن بما بقرينة مقالية تقتضي التخيير. ومثل ذلك ما إذا كان الأمر بعد الحظر، كقوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، فهذه قرينة تدل على عدم الوجوب، فلا يجب على من تحلل من الحج أو العمرة أن يصطاد، لأن هذا الأمر جاء بعد النهي، وهو قوله وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، ومثله قول الله تعالى فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فأتوهن هنا صيغة أمر، ولكنها لا تدل على الوجوب لأنها جاءت بعد حظر، أنه قال يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فجاء الأمر بعد الحظر. والقرينة الحالية غير المقالية، كما إذا كان سياق الأمر للإرشاد الطبي أو نحوه، كبعض الأوامر التي تأتي ويقصد بها الإرشاد، فيفهم من ذلك عدم الوجوب، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قصد وجوب ذلك الفعل المأمور به. والإرشاد قد يفهم من القرينة المقالية أيضا، مثل قوله فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، زوروها هذا أمر بزيارة القبور، لكنه ليس على سبيل الوجوب بل على سبيل الإرشاد، لأنه قال فإنها تذكركم الآخرة، فبين العلة، هي قرينة مقالية تدل على عدم إرادة الوجوب. قال ولا يقتضي التكرار على الصحيح إلا إن دل الدليل على قصد التكرار، أي أن الأمر في أصل صيغته لا يدل على التكرار، والتكرار هو فعل الشيء أكثر من مرة، فإذا قال الآمر صلي فلا يقتضي ذلك تكرار الصلاة، بل تكفي في امتثاله صلاة واحدة على الصحيح، إلا إذا دل الدليل على قصد التكرار، إذا دل الدليل على قصد التكرار سواء كان ذلك الدليل أيضا حاليا أو مقاليا، فقد يكون مقاليا كلما غربت الشمس فصلي، فهذا لفظ كلما يقتضي التكرار. من شهد منكم الشهر فليصمه، الشهر متكرر، فأنيط الأمر هنا بأمر متكرر فاقتضى ذلك التكرار، إلا إذا دل الدليل على قصد التكرار. أما إذا لم يدل الدليل على قصد التكرار فإن الأمر مجرد عنه في الأصل، وهذا هنا المقصود به الأمر المطلق الشامل للدال على الوجوب والدال على الندب. ولا يقتضي الفورة، أي أن الأمر أيضا لا يقتضي الفورية، وهذا محل خلاف أيضا بين الأصوليين، قد ذهب طائفة منهم إلى أن الأمر يقتضي الفورة إذا تجرد عن القرائن، فإذا قال افعل كذا فلا بد من المبادرة والمسارعة، وقال الطائفة الأخرى لا يقتضي الفورة بل يبقى مطالبا به فمتى ما أداه حصل المقصود. والمقصود بالفور المبادرة لأدائه، فالله تعالى يقول وإلاه على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. هل هذه الصيغة تدل على الفور أو على التراخي؟ محل خلاف بين الأصوليين، فقال الطائفة كل من استطاع سبيلا إلى الحج وأدرك وقته فيلزمه أن يبادر إليه إذا لم يكن قد حج من قبل، وقال آخرون بل يجب عليه ذلك في العمر ومتى ما أدى فإن ذلك مجزون. والأمر بإيجاد الفعل أمر به، فالأمر قد يتعلق بالشيء مباشرة مثل فحج كما قلنا، وقد يتعلق بسببه وما يتوقف عليه، فيكون ذلك أمرا به لأن ما لا يتم الواجب المطلق إلا به واجب، ومحل ذلك إن كان جزءا من المأمور به مثل غسل الوجه فاغسلوا وجوهكم، لا يمكن أن يتحقق إلا بغسل شيء من الرأس حتى يتحقق الإنسان أنه غسل كل الوجه، فما لا يتم الواجب المطلق إلا به واجب، فيدخل ذلك الجزء في وجوب غسل الوجه. ومثله مسح شيء من الوجه مع الرأس أيضا، لأن مسح الرأس لا يتحقق إلا بذلك على القول بأن الواجب مسح الرأس كله، وأن الباء في قوله برؤوسكم للإلصاق لا للتبعيض، وهو محل خلاف بين الفقهاء والأصوليين. أما إن كان سببا إنه لا يجب سواء دخل في الطوق أو لم يدخل فيه. فالسبب الداخل في الطوق كجمع المال حتى يبلغ نصابا لوجوب الزكاة، فالزكاة سبب وجوبها ملك النصاب ودوران الحول عليه، فلا يجب عليك أن تجمع المال حتى يبلغ نصابا لتجب عليك الزكاة، فهذا لا يجب لأنه سبب ولو كان داخلا في الطوق. وما ليس داخلا في الطوق كتغريب الشمس لتجب عليك صلاة المغرب، هذا قطعا لا يجب لأنه من المحال ولا تكليف بالمحال. أما إن كان شرطا، فإن كان داخلا في الطوق كالطهارة للصلاة فهو واجب، وإن كان خارجا عن الطوق كالنقاء من دم الحيض والنفاس فلا يجب لأنه خارج عن الطوق أصلا لا يستطيعه المكلف. والأمر بإيجاد الفعل أمر به، وبما لا يتم الفعل إلا به، كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة المؤدية إليها، لأن الطهارة شرط للصلاة وهي داخلة في الطوق. وإذا فعل خرج المأمور عن العهدة، إذا فعل المأمور ما أمر به خرج عن العهدة، فإذا أتى بالمأمور به على الوجه الصحيح أجزأه ولم يخاطب به مرة أخرى لأنه قد أتى به على الوجه المطلوب فتبرأ ذمته منه. قال: من يدخل في الأمر والنهي ومن لا يدخل. قد يكون مقتضى الأمر أي ما يقتضيه ليس من فعل المأمور مباشرة بل من فعل غيره، وقد يكون الأمر متناولا بعض المأمورين دون بعض والنهي كذلك، فعقد هذا الباب لذلك وهو أو الفصل لذلك هو من جزئيات باب الأمر والنهي. فقال: يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون، فإذا قال أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فيشمل هذا كل مؤمن لله سبحانه وتعالى، إلا إذا كان متصفا بما يمنع دخوله في العموم كغير المكلف، ومن رفع عنه القلم فلا يدخل في هذا الخطاب. ولهذا قال: والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب. الساهي أي غائب العقل في وقت الخطاب، سواء كانت غيبته عميقة كالإغماء أو خفيفة كالسهو. والصبي وهو غير البالغ، والمجنون المصاب بما يغطي عقله، فهؤلاء غير داخلين في الخطاب. وأما المريض مرضا دون ذلك بحيث لا يستطيع أداء الفعل في وقته، والمسافر الذي هو بالخيار بالإمكان أن يفطر وأن يصوم فقد اختلف في دخولهما، فقيل يدخلان في الخطاب لأنه يلزمهما القضاء، ومثل ذلك الحائض فيما يتعلق بالصوم دون الصلاة، فالحائض لم تخاطب بالصلاة لا أداء ولا قضاء، ولم تخاطب بالصوم أداء ولكنها خوطبت به قضاء. فالقضاء هل هو بأمر شديد أو بالأمر الأول؟ فالمريض والمسافر هل تعلق بهما الخطاب في الوقت الأول أو تجدد لهما خطاب في وقت القضاء وهو الوقت الثاني؟ هذا محل خلاف عند الأصوليين. والكفار مخاطبون بفروع الشرائع، الكفار غير معذورين بكفرهم، فهم مخاطبون بفروع الشرائع أي بتفصيلاتها الزائدة على أصل الإيمان، فيدخل في ذلك الصلاة والصوم والحج إلى آخره لأنهم مخاطبون بالإسلام. وهذه المسألة محل خلاف بين الأصوليين، فذهب جمهورهم إلى أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة لقول الله تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. هؤلاء كفار لأنهم قالوا: وكنا نكذب بيوم الدين، ومع ذلك مما سلكهم في النار ما بينوه عندما سئلوا: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، فتركوا الصلاة وتركوا الزكاة، كنا نخوض مع الخائضين كانوا يكذبون، كنا نكذب بيوم الدين. وقال الطائفة أخرى هم غير مخاطبين بهروع الشريعة لأنها لا تجزئهم ولا تصح منهم، فلو كانوا مخاطبين بها لأجزأهم فعلها. ومن المعلوم أن الكافر إذا صلى لا تصح صلاته، وإذا صام لا يصح صومه، وإذا حج لا يصح حجه، وإذا زكى لا تقبل منه زكاته. وقدمنا إلى ما عملوا من عملهم فجعلناه هباء منثورا. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. من يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. من يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. قال وبما لا تصح إلا به، أي مخاطبون بما لا تصح الفروع إلا به، وهو أصل الإيمان وهو الإسلام، لقول الله تعالى قالوا لم نكن من المصلين الآيات. لكن من المعلوم أن الكافر إذا أسلم لم يخاطب بقضاء شيء مما مضى، فلا يلزمه قضاء شيء من الماضي مع أنه كان مخاطبا به، لكنه إن مات على الكفر عذب على أصل الكفر وعلى الجزئيات التي تركها. قال والأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده. الأمر بالشيء نهي عن ضده، أي أن الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده. فإذا قلت لك قم فهذا نهي عن الجلوس وعن الارتفاق وعن الاتكاء، فهو نهي عن جميع الأضداد، لأنك لا تكون ممتثلا إلا إذا فعلت ما أمرت به، فإذا فعلت أي ضد من أضداده لم تكن ممتثلا. فكان لولا أن يقول والأمر بالشيء نهي عن كل أضداده، والنهي عن الشيء أمر بضده أي بأحد أضداده فقط. فإذا قلت لك لا تقم فإنك تكون ممتثلا إذا جلست وإذا ارتفقت وإذا اضطجعت، فكل ذلك امتثال. فالنهي عن الشيء أمر بضد واحد من أضداده، أما الأمر بالشيء فهو نهي عن جميع أضداده. والنهي عقد هذا الباب للنهي وهو ضد الأمر، فعرفه بقوله والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، فتعريفه ضد تعريف الأمر، فهو استدعاء الترك أي طلب الترك بالقول سواء كان باللفظ أو بالإشارة أو بالخط ممن هو دونه، هذا شرط للعلو أو الاستعلاء على سبيل الوجوب ليقتضي ذلك الجزم. والأولى عدم ذكر هذا في التعريف، لأن النهي أيضا يطلق بقيد شيء أي بقيد الجزم، فيدل على التحريم، يدل على التحريم حينئذ، وبقيد لا شيء أي بقيد عدم الجزم فيدل على الكراهة، ولا بقيد شيء فهو النهي المطلق الذي يشمل التحريم والكراهة ويدل على فساد المنهي عنه. بالنسبة للأمر والنهي مقتضاهما التكليفي، مقتضى الأمر التكليفي هو الوجوب على الراجح كما سبق عند الإطلاق، وقد يدل على الندب وقد يدل على الإباحة بالقرائن. والنهي مقتضاه التكليفي التحريم على الراجح أيضا، وقد يقتضي الكراهة، ومقتضاهما الوضعي، مقتضى الأمر الصحة، مقتضى الأمر الوضعي الصحة، ومقتضى النهي الوضعي البطلان الفساد. ولهذا قال ويدل على فساد المنهي عنه، أي يدل الأمر على فساد المنهي عنه. فإذا نهى الشارع عن أمر فليس لذلك الأمر حقيقة، لأن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا، يدل على فساد المنهي عنه، فلا يترتب عليه أي أثر لأنه فاسد. وترد صيغة الأمر والمراد به الإباحة أو التهديد أو التسوية أو التكوين. صيغة الأمر وصيغة النهي تردان على غير ما سبق، فتردان محتفتين بالقرائن التي تدل على عدم إرادة المعنى الأصلي، فتريد صيغة الأمر والمراد بها الإباحة، وترد صيغة الأمر والمقصود بها التهديد، وترد والمقصود بها التسوية، وترد والمقصود بها التكوين. فكل ذلك يعرف بالقرائن ويصرف الأمر عن أصله. وإلى اللقاء في الجزء التالي بإذن الله تعالى.